بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الشجرة الطيبة الإسلامية بالرياض أن تهدي إليكم هذه القراءة المميزة لسورة طه بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله. روائع من النوم. والآن مع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, قد جئناك بآية من ربك. كل شيء خلقه ثم هدى Oh. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا وإني لغفور. يا قوم ألم يعذكم ربكم

فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الشجرة الطيبة الإسلامية بالرياض، الربوة، شارع الأمير متعب، هاتف رقم 4-4-5-4-5-5-2-4-9-1-0-5-2-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.